الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الاستثناء، برضو يعني العربي مهم، وفي قاعدة بتقول لا يخطئ نحوي، لكن العربي في الاستثناء ده نعرفه، عشان انت عندك حاجات كتير، لا إله إلا الله فيها ست أوجه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه اللي فيها ست أوجه وذكرها ابن هشام. لكن أنا عندي المستثنى قد يكون واجب النصب، وقد يكون جائز النصب، وقد يعرب حسب موقعه في الجملة. أنواع مستثنى تام. تام يعني إيه؟ لم يسبق بنفي وموجود المستثنى منه، زي المثال بتاعنا هو ما كل مائع خرج من السبيلين حكمه نجس إلا المنية، يبقى المنية حكمه إيه؟ طاهر. ولذلك حكم ما بعد الأداة يختلف عن حكم ما قبل الإيه؟ الأداة. طيب يا سيدي، ما حضر الطلاب إلا هنا أقول طالبا أو طالب. ليه بقى؟ عشان مستثنى مالها تام منفي، يعني موجود المستثنى منه وفي أداة نفي. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول، ما فيش المستثنى منه فبيسموه ناقص، وفي أداة نفي فبيسموها منفي ناقص، حكمه يعرب كما هو. طب إلا ملهاش لازمة، ملغاة. فأصل العبارة محمد صلى الله عليه وسلم رسول، يبقى مبتدا وإيها وخبر. ماشي الحال؟ طيب، وكل مائع خرج من السبيلين، ايه بقى المائع اللي خرج من السبيلين؟ تعال نمشي واحده واحده. السبيل الاول وهو القبل، يعني الفرج، يعني الذكر، يخرج منه البول، يخرج منه الودي، يخرج منه المزي. البول انتوا عارفينه، المزي سائل رقيق لزج، يخرج يعني في مقدمات الجماع او عند ثوران الشهوة، لكن يخرج بلا شهوة، انا ما بشعرش به. طب والودي يخرج من البرد، من حمل اشياء ثقيلة، تجد في البول كده حاجات بسيطة كده. حكم الثلاثة دول ايه؟ طهارة كبرى يعني مغلظة ولا مخففة ولا متوسطة؟ متوسطة، فتطهر بالغسل ايها مرة. طيب المني طاهر، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الثوب لسيدة عائشة، إن جف كانت تحكه تفركه، طب وإن كان لزج كانت تغسله. فعلى مذهبنا سنة إنه لو كان لزج يتغسل طري، ولو كان ناشف وغسلته من باب أولى، لكن لو فركته يبقى طاهر ما فيهوش حاجة خالص، خلق من ماء إيها دافق. يبقى على مذهب مولانا الإمام الشافعي أن المني إيها طاهر، مفيش مشكلة فيه خالص، الحمد لله. وإلا بقى احنا اتخلقنا من نجاسة، استغفر الله. طيب يعني إيه؟ يعني لو إنسان نام كده زي ما قاعد كده، ممكن مقعده من شيء صلب، ثم احتلم وهو متوضئ وصحي، يعمل إيه؟ ها؟ يغتسل ولا يروح يصلي؟ طب يغتسل يتوضى ولا ما يتوضاش؟ هو غير محدث. إذن لما نزل المني قلنا له واجب عليك الغسل. طب والوضوء؟ مش واجب عليك الوضوء. فمثلا لو اغتسل دون أن يحدث أي ناقض من نواقض الوضوء، يروح يصلي على طول، ما فيش مشكلة خالص، لأن المني يا مولانا طاهر وليس إيها وليس نجس. طب ايه اللي بيخرج من فتحة الشرج؟ يخرج الغائط، نجس. فإذا خرجت دودة جافة حية ليست بنجاسة. إذا خرجت دودة حية جافة ليست بها بنجاسة. طيب، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. ايه رأيك في بول البقرة أو غائط البقرة؟ على مذهب مولانا الإمام الشافعي لا فرق بين حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول اللحم. فبول البقرة اللي احنا بناكلها زي بول الأسد اللي احنا ما بناكلوش، فالجميع نجاسة ايه؟ متوسطة. نعم، ما هو ده، انا مش بتكلم في مذهب المالكية، انت شكلك مالكي. احنا مذهب الشافعية كله نجس، جميع الأرواث والأبوال على مذهب مولانا الإمام الشافعي مالها نجسة. ونقول تاني مولانا، جميع الأبوال كلها نجسة. طيب، بين المستعان. يلا يا سيدنا، واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. إيه العلة يا سيدنا أنه يطهر برش الماء عليه؟ لأنه نجاسة مخففة. نجاسة إيه يا سيدنا؟ مخففة. طيب، صلوا على النبي. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. الدم المسفوح نجس. مسفوح يعني ايه؟ ها، سائل. طب والقليل ليس بنجس، يعفى عنه، يعني يعفى عنه. الدليل كان الصحابة يروحوا يغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربوا وييجوا متعورين، وكانوا يصلوا، يعني متعور في وشه، سنانه، يعني خبطة كده في هدومه، لكن كانوا يصلوا. فقالوا ده دم يسير معفو إيها؟ معفو عنه. سبب العفو إيه؟ المشقة. فأحيانا يصعب على الإنسان إنه يعمل كده. زي مين؟ زي ثوب المهنة، الراجل الجزار لازم جلابيته يبقى فيها إيها؟ ده ثوب مهنة. لو انا قلت له بقى كل شويه اقلع هدومك وصلي واقلع هدومك وصلي، مش هيصلي. فدايما المشقه تجلب الايه؟ التيسير. دي قاعده من، وده اصل من اصول الامام الشافعي، ودي قاعده من القواعد اللي الامام الشافعي بنى عليها مذهبه. والمشقه تجلب التيسير، تصح ان تكون قاعده اصوليه وتصح ان تكون قاعده فقهيه. المشقه تجلب الايه؟ التيسير. أنا مش لاقي مية، دي مشقة، التيسير تيمم. في أمور الإنسان ما يقدرش يعني يبعد عنها. واحد بيشرب كوب وقعت فيه ذبابة، طب أعمل إيه أنا؟ في جناح في داء وفي جناح في دواء، أغمزها. عايز ترميها أنت حر، أنا عندنا مية كتير ارميها سيدي، لكن إحنا مش مبتلين، نسأل الله ألا يبتلينا. في ناس مبتلاة بكوب مية مش لاقي مية خالص، فده أقول له ارميها، حرام علينا. فراح غمسها، يسموها نجاسة إيها؟ معفو عنها. حبل الغسيل يعفى عنه. أنا وأنا ماشي في الشارع راحت حمامة تغوطت عليا وأنا مش شايفها، وقفت ورحت صليت، ده ليه معفو عنه؟ يصعب الاحتراز منه وانا ماشي في شارع حرائب الحمام، مش عارف انا ماشي. احيانا الحمام يتغوط على الغسيل ولا تشعر. طيب، يبقى اليسير من الدم نقطة نقطتين، بشرط ان لا يتجاوز المحل. فراح نزف غرق وشه كده ودخل على هدومه، يبقى الموضوع خرج بقى من ايدينا. القيح اللي هو المدة، فبني آدم يعني صبعه متعور، فممكن يخرج كده حاجات بسيطة كده يعفى عنها لأنها إيها؟ يسيرة. ممكن تبقى كتيرة، لا كتيرة لا، إحنا يعفى عن الإيها؟ عن اليسير القليل، العرف. وما لا نفس له سائلة إلا إذا وقعت في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. وما لا نفس له سائلا إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. زي ذبابة وقعت في الإناء، نمل، بعوضة، ناموسة، صرصار، ده لا دم له إيه سائلة. يعني إحنا لو جبنا الصرصار ودبحناه هيخر إيه؟ عرفش، ما جربش أدبحه. لو حد دبح صرصار يقول لنا هيخر إيه؟ جدع، هيصرصر. طب البعوضة اللي هي الناموسة واقفة كده ورحت أنا جاب الدم، هذا الدم لا يسيل، ده دم صغير نقطة. في نفس الوقت ده مش دمها الأصل، ده هو مصته مني ومن حضرتك ومن غيرك. امتى بقى الإناء الصغير يتنجس بالحشرات دي؟ إذا ألقاها ملقي، أنا جبت كده الذبابة ورميها، يبقى مين اللي رماها؟ أنا، يبقى بقت نجسة بالإيه؟ بالملاقاة، يعني بإلقائي أنا الذبابة فينها؟ في الإناء. كذلك ورق الشجر، وقعت ورقة كده ما غير، يعني ورقة ورقتين، غير لما واحد يجيب ورقة ويفركها ويقوم رميها في الإناء تغير لونها وطعمها وريحتها، يبقى بقى إيه مولانا؟ متغير بما خلطه من طاهرات، لأن ورقة الشجرة مالها؟ ورقة طاهرة. طيب البني آدم بياكل، فهو بياكل كان بياكل تفاحة يعني استوت شوية، فوجد فيها دود أو في أكلة شهيرة بس الواحد لو كلها هيتعب، الأملاح هتشد عليه، المش، جبنة حطولها لبن، حطولها شطة، حطولها شوية مواد كده معرفهاش، ويحطوها في زلعة ولا بلاص ويقفلوا عليها ويرموها، ويبقى فيها دود وفيها حاجات كتير قوي. بعد كده الدود ده بيموت، أحيانا تصبه فتجد فيه دود ماشي، لو قعدت سيادتك تطلع الدود يبقى مش هتاكل. فمثلا بيفتح الجبنة لقى فيها دودة، قال ده يعفى عنها. يعفى عنها ليه؟ لكثرتها، لعدم الاحتراز منها، لصعوبة ان الانسان يطلعها. في نفس الوقت ما هي اتخلقت برضو من طاهر، يعني الدودة دي طاهرة مخلوقة من فينها؟ من البكتيريا اللي ربنا خلقها في الاكل ده. طيب مش احنا قلنا السمك طاهر؟ السمك طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. طيب ما دام السمك طاهر، الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها، الله الله على الأزهر، الله الله، الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.